الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن تخليدا لذكرى الاستجابة الحق لله سبحانه، وغيرة الخليل على خليله، وتفريغ القلب من كل شيء إلا الله، أداب وأحكام الأضحية في الفقه الإسلامي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن بن عبد الغفار حفظه الله تبارك وتعالى، وأجر الحق على لسانه وقلبه. ومع اللقاء الرابع، وقلنا أن الفقهاء قد استحبوا لذبح الأضحية عند ذبحها نومة معينة يذكرها لنا فضيلة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قلنا التأسي يجعل الإنسان أرقى الناس قربة وأرفع الناس درجة. قال الله تعالى: إن تطيعوه تهتدوا. قال الله تعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو يضجع الشاة والبقر ويضع رجله على صفحة العنق ويذبحها، هذا بالنسبة لبهيمة الأنعام للشاة أو المعز أو البقر. أما بالنسبة للإبل تكون معقودة الرجل اليسرى ويكون فيها النحر، ما يكون فيها ذبح. فلو عكس نحر البقر وذبح الإبل صح ذلك، لكنه يكون قد يعني خالف الهدي في ذلك. هذا أيضا ألفت الانتباه، يعني إيش خالف الهدي؟ ابتدع؟ لا، المسألة هنا لأن هذه القتلة أرحم للبقرة وللشاة وأيضا أرحم للإبل بالطريقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النحر ومسألة الذبح. كذلك في استقبال الذبيحة للقبلة، هل هذا واجب أم مستحب؟ هو مستحب، ليس واجب، يعني له أن يستقبلها، يستقبل بها أي جهة من الجهات. لكن القبلة كما قال الفقهاء، وهذا شبه اتفاق بين الفقهاء، أنها أشرف الجهات، فيستقبل القبلة، يضع رأسها إلى القبلة ويذبح ويسمى ويكبر. أيهما أفضل، يتولى هو ذبحها أو ينيب من يذبح عنه؟ نعم، الأولى في ذلك أن يتولى المضحي الذبح بنفسه، وهذا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وضحى بكبشين أملحين، ولما أهدى هو الذي ذبح 63 بدنا وأناب، بعد ذلك وكل علي بن أبي طالب لاستتمام المئة. فالأولى أن يفعل ذلك بنفسه، فإن لم يفعل مباشرة يقف على يد من يفعل ذلك، لا سيما وأن النبي أمر بهذا. يسأل أناس كثيرون: هل المرأة والصبي أن يذبح؟ يصح ذبحهما أو لا؟ نعم، للمرأة أن تذبح، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بذلك وبيّن لها أنها إن لم تذبح تقف تنظر إلى الذبح، لأنها قربة من أعظم القربات، فالمرأة تذبح. فإن لم تستطع المرأة أن تذبح تنيب وتبقى يعني واقفة تنظر إلى الذبح قربة لله جل في علاه. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أثناء الذبح أنه كان يسمي الله تبارك وتعالى ويكبر، فكان يقول بسم الله والله أكبر، ثم يدعو بما شاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يقول: اللهم إن هذا منك وإليك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن نسي الذابح للأضحية التسمية، فهل تصح أضحيته أو لا؟ طبعا أيضا زاد بعض الفقهاء في ذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذبح، وهذه لم يرد الأثر بهذا، لكن قد يتسامح في هذه المسألة مع الوقوف في مسألة التسامح فيها تفصيل، لكن لسنا بصدد التفصيل، نتكلم في مسألة الآن حضرتك ضربت على وطن قوي جدا، وهو مسألة التسمية، وهذه مخرجة على التأصيل العام: هل التسمية على الذبيحة واجبة أم مستحبة؟ لا سيما أنه قد وردت الأدلة في قول الله جل في علاه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: وما أهل لغير الله به. وأيضا احتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي قال له: إن أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فاشترط شرطين: أن يكون الكلب معلما ولا بد من ذكره، وذكرت اسم الله فكل، وذكرت اسم الله فكل. وأيضا تكلم على القوس، فتكلم أيضا على مسألة التسمية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي إذا ذبح. المسألة فيها أقوال ثلاثة بإيجاز ليس بالتفصيل: القول بأن التسمية عموما مطلقا مستحبة، يعني معنى إيش مستحبة؟ يعني لو لم يسمي الذبيحة على الحل والبل وإن كان خالف الأكمل، ونأمر الذي يأكل نقول له سمي كما سنبين. القول الثاني الوجوب، والأدلة التي ذكرناها هنا هي الأدلة التي يستدل بها من قال بالوجوب. القول الثالث وسط بين القولين، قال: نفرق بين العامد وبين الناس، نفرق بين العامد وبين الناس، على أساس أن الناس يتسامح له في ذبيحته دون التسمية، وأما العامد فذبيحته ميتة وهذا يظهر ضعف من قال بوجوب التسمية. لما؟ لأنه ما الفارق بين الناس أو العامد في أن تكون ميتة؟ فهذا يضعف هذا المذهب. عامة من قال بالسنية استدل على ذلك بدليل واضح جدا، هو دليل عائشة رضي الله عنها أرضاه، أنها قالت على أقوام أتوا يأتوننا هم حديث عهد بكفر، فلا نعلم يسمون على الذبيحة أو لا يسمون. فماذا قال النبي؟ قال ميتة. طبعا اليقين، اليقين نقول الأصل عدم التسمية، الأصل عدم التسمية، والشك طرو الشك لا يزيل اليقين الأول الأولي. ومع ذلك النبي ماذا قال؟ قال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. ابن عباس قال قال المسلم إسلامه تسميته، المسلم إسلامه تسميته. فهذه الدلالات استدل بها العلماء على أن التسمية على الاستحباب. يبقى لنا أن قلنا على الاستحباب، وهذا الراجح الذي ندين الله به. طيب ماذا نفعل بقول الله تعالى وما أهل لغير الله به؟ وما أهل لغير الله به هو الذي كانوا يذبحونه للأصنام، كانوا يذبحونه للأصنام. وأيضا القول الله جل في علاه ولا تقول ما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا ليس على التحريم، لأن النبي قال سموا أنتم وكلوا. فنقول للذي شك في التسمية هل الذي ذبح سمى أو لم يسمي، نقول له سمي أنت وكل، وهذا الأقرب للدليل أن التسمية على الاستحباب وليس على الوجوب. كثير من الناس يقولون لا أجد إلا جزارا لا يصلي أو سمعته يسب دين الله تبارك وتعالى، فما حكم أن يذبح لي؟ نعم، هذه أيضا الكلام على مسألة الذبح والتسمية. كما قلنا السؤال الماضي تكلمنا عن الأصل أنه لا يسمي لأنه كان حديث عهد بكفر، فالأصل أنه لا يعلم. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، وهذا يستدل لمن قال في التفريق بين الجهل والناسي، لأن هذا جهل والجهل أخو النسيان. طيب سؤالك الآن الثاني وهو أنه لا يصلي، هذه المسألة مخرجة على حكم تارك الصلاة. فالجمهور على تارك الصلاة مسلم لكنه فاعل لكبيرة ووقع في كفر دون كفر، وأما الحنابلة وابن خزيمة من الشافعية يقولون بأنه يكفر، واختلفوا يكفر بالصلاة بخمس صلوات. لكن إذا كان الرجل لا يصلي معتاد أنه لا يصلي في هذا الباب، فإن قلنا بقول الحنابلة وأنه يكفر بذلك فلا تصح ذبيحته وهي ميتة، وإن قلنا أنه على الإسلام سيرجع الخلاف على مسألة التسمية واجبة أو هي مستحبة، وإن كنا ندين الله بأنها مستحبة فتصح ذبيحته، لا سيما إن كان يصلي طارة ويقطع طارة. أما السؤال الثاني فهو أعوص من هذا السؤال، السؤال الثاني أشد بأنه يسب الدين وهذا بيذبح. سب الدين كفر، سب الدين كفر مستقل لا كلام فيه. الكلام في كلام في حاشية ابن عبدين في الكلام على من كانوا متأخرين الفرق بين الدين والتدين، بأنه يقصد سب الديانة مش سب الدين، في هذا بأن استداء بالمتدين يعني المتدين، هذا كلام مخالف لكلام المتقدمين. الله تعالى قال قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحق أن نقول بأن في ذلك أن من سب الدين وذبح فذبيحته ميتة لا يجوز أكل منها بحال من الأحوال. من يسب الدين ويذبح ذبيحته ميتة، لأن سب الدين كفر مستقل يخرج من الملة. لكن هل يصح للصاحب الأضحية أن يذبح هو ثم يتولي هذا الجزار الذي يسب الدين بقية أعمال الجزارة؟ إذا ذبح المسلم انتهى الأمر، ولكن الأفضل له ألا يجعله يفعل شيئا لا بركة في فعله. لكن لو كما تصور حضرتك وأنه ذبح المسلم وهو تولى بعد ذلك السلخ وباقي الأمور صح ذلك، والأضحية ليس فيها ثم شيء، حل وبل لصاحبه. أعتذر إن خرجت عن موضوع الأضحية، لكن يسأل كثير من الجزارين على أنه يتحمل في هذا اليوم أعباء شديدة ويرى تعبا في جسده كثيرا، فيضطر إلى أن يأخذ على كلامه، يضطر على كلامه هو أن يأخذ بعض الأشياء التي يسميها يعني مقويات، لكنها في حقيقة أمرها يعني ممن تمنعها الدولة وتدرجها داخل نطاق المخدرات. إذا كان كما تقول حضرتك تمنعها ولي الأمر يمنعها وأنها على السكر، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يأخذها، هذا أولا له هو. وأيضا استعماله هو في هذا الباب لابد المرء أن ينأى بنفسه عن أن يستعمله، لأنه هنا الآن غير مكلف، عقله غير ليس معه فهو غير مكلف، فحتى لو سمى تسميته غير معتبرة فهو غير مكلف، فسيدخل في الخلاف الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. فلابد أن يمحص النظر الذي يأتي به لينيبه أو يوكله في الذبح، لابد أن يمحص النظر جدا في هذا الباب، لأنه لو أتى به وذهب عقله بما يأخذ هذا غير مكلف أصارت. يقول آخر لو عينت أضحية هي لله تبارك وتعالى، لكن مر عليها وقت فحملت ثم ولدت، فبعت هذا الولد أو ذبحته وأكلته أو تصدقت به أو فعلت. نعم، ذبحته وأكلته أو تصدقت به أو بعته. نعم نعم. فهل يصح هذا أو لا؟ نعم، لا يصح. الولد تابع للأم ويدخل في مسألة التعيين، فهو تابع لأمه في هذا الباب، ولا يجوز له أن يتصرف فيه بحال من الأحوال، لا بأكل ولا بصدقة ولا ببيع. إذا كان لزاما عليه أن يضحي به مع أمه. تابع لأمه، التابع تابع، فيأخذ حكم أمه. فإن ضحى المسلم تقبل الله ضحايانا جميعا، فما له أن ينتفع به من الأضحية؟ الأضحية هو له أن يأكلها بأسرها وأن يختزلها لنفسه ولأهله ولعائلته، لكن السنة أتبع والسنة ألزم. النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم في أول الأمر في المدينة عن ادخار الأضحية، لا عن الأكل، يأكلون لكنها عن أن يدخروا منها. ولما وسع الله على أهل الإسلام قال كنت قد نهيتكم عن الدخار، دخار الأضحية، قال من أجل الدافة، الآن كلوا وادخروا واهدوا. فنقول يجعلها أثلاثا كما قال الفقهاء، ثلث يأكل منه وثلث يدخر وثلث يهدي من أحب، لا سيما الفقراء، يعطي الفقراء منه. الآن يدخر له ذلك ويأكل منه ويهدي، قلنا الهدية والصدقة يختفقان ويفترقان، فتدخل تحته، فهو يتصدق ويهدي ويدخر ويأكل له ذلك. قال كل وادخروا، قول النبي صلى الله عليه وسلم. نرى كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعطون جلود الأضاحي للجزار على سبيل الأجرة، الأجرة. فهل هذا صح أو لا؟ هذا حرام، لا يصح ولا يصح أن تكون أجرة بحمل أحوال، وهذا العقد باطل، وله أجرة المثل، واللحم أو الجلد رد عليه. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب، قال أمرنا أن نعطي الجزارة من إيش؟ من أموالنا، لا يعطيه من الجلد أو من اللحم شيئا، ولكن يعطيه الأجرة من عنده، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فلا يجوز إعطاء الجزار شيء من الأضحية على أنه أجرة، هذا لله جل وعلا، قلنا أنه ملك لله، لا يجوز إخراج شيء منها بحال من الأحوال للجزار على أنه أجرة. فإن فعل هل بطلت أضحيته؟ لم تبطل الأضحية، ولكن عليه أن يسترد اللحم ويدفع المال للجزار. ولو أعطاها له على سبيل الهدية بعد أن أعطاه أجرته كاملة؟ إن أعطاه الأجرة كاملة وتراضي بذلك ثم أهدى له، سيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وهده، فيكون بذلك يحتسب الأجر أنه أهدى للجزار وأحسن إليه له ذلك. فإن باع الجلد وتصدق بثمنه هل يصح له ذلك؟ الجماهير أنه لا يباع، وكما قلنا معينا لله جل وعلا فلا يجوز البيع إلا بنظرة مقاصدية، يرى أن الجلد لا يستطيعون التصرف فيه ولا يستطيعون الإفادة منه فيبيعه من أجل أن يعطيهم الثمن، لأن هذا ملك للفقراء ليس ملك لهم. فنقول كأنه ينزل نفسه منزلة الوكيل للفقراء في حسن التصرف في البيع وإعطاء المال لهم. يبقى إذن هذه نظرة مصلحية، نظرة مقاصدية لا نذهب إليها إلا إذا انعدم النفع بها، فنقول إذن نذهب إلى طريق آخر ينتفع به من الجلد، هو بيع الجلد وإعطاء الثمن للفقراء لأنه حق لهم. يقول هل يجوز لي أن أتصدق به أو أتبرع به إلى الجمعيات الخيرية التي تبيعه ثم تعطيه الفقراء المساكين؟ أيضا دخل في نفس الأمر، وهذا لا يجوز كما قلت، لا يجوز إلا في حالة واحدة إذا كانت النظرة المقاصدية المصلحية أدت بنا إلى ذلك لعدم الانتفاع منها أو لضآلة الانتفاع منها، فيجوز في هذه الحالة كما قلت البيع وأيضا تصدق الثمن على الفقراء. ختاما جزاك الله خيرا، كثير من الناس يذبحون لأبيهم أو لجدهم أو لغير ذلك، فهل يجوز الأضحية عن الميت أو لا؟ المسألة خلافية، خلاف ظاهر بين العلماء في هذا الباب، وأنا دين الله أنه لا يصح، أنا أدين الله بأنه لا يصح. وإن كان وسع العلماء هذا توسعة في هذا الباب الأضحية عن الموتى، أنا ما وجدنا أن السلام ضحى عن حمزة أو ضحى عن جعفر، ما وجدنا ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أنه ضحى عن أحد مات كان قريبا له، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. إن كان الأمر كذلك فالأول أن يضحى عن نفسه ويدعو للميت يتصدق عنه، هذا الذي جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. جزا الله خيرا وشكر الله تبارك وتعالى له على ما أعطانا من جهده وبذل لنا من وقته وعلمه، فجزاه الله خير جزاء، ولا نجد ما نشكره به إلا أن يجزيه الله تبارك وتعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير جزاء.